نعم. ايش؟ والله الظاهر ان في اول الامر سماع الاشرطه احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالع. نعم. هل أنسب هذه الفائدة له وبهذا أكون روجت لبدعته، أم أني يعني اتقاء هذا الترويج لا أذكر وهذا يعني يخالف الأمانة؟ لا لا ما يخالف الأمانة، إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدع. أنظر للحال يعني بعض الناس أنا مبتدع لا لا أبدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذي أمانة. أنا ما رحت أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة. يعني يظنون أني أنا اللي أفيد بها؟ لا، ما على كل حال، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. صلى الله عليك. قل بعض طلاب العلم يتشوق شيخ في المجالس ان يحترم ويقدر من باب ان هذا من اداب طالب العلم، او قد يحصل هذا عند بعض يعني من سبقوا الى العلم، هل هذا يخلي شيخ باخلاص النيه اصلا؟ وهل هذا يعني والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم، هذه نية رديئة جدا. يعني تشوف مثل هذا أقول الناس. لا لا، هذا معناها طلب العلم لغير الله، فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس يعلمهم ويبين لهم الشريعة وليكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام. التدريس لا على سبيل العموم، هل هو من الترقص الذي ايش؟ ايش؟ الدروس للتدريس. نعم. في درس العلم. نعم. هل هو قبل ان تاخذ الاهليه؟ مع انه مفيد يا شيخ، الدروس في جلسه التدريس مفيد. لا، بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وان كان لم يكمل يجلس، ولكنه لا يتعدى حده. لا تعد حدا. يعني لا يجيب مثلا مسائل كبار وهو ما يستطيع ان يعرفها. يعني مثلا افرض انه بيدرس مثلا في الاصول الثلاثه. الاصول الثلاثه سهله وكلنا نعرفها. ما في مانع. لكن يجي بيدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين. او نقد المنطق شيخ السام. او شرح طحاوية وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن. لا، شيخ قول عمر رضي الله عنه اتفاقه قول سود، وكيف يسود الناس أصلا من ليس بأهل؟ لا، هو الإنسان يتبرز لابد أن يسود. إن برز فهو أهل للتصدق. طيب، هو عمر يقول تعلموا قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل أن تكون سيدا بين الناس تنشغل، وهذا هو الواقع. ايش؟ قول مالك ومن بعضها يرتفع عن الجمود على محض التقرير، معنى ذلك انه يكون له اراء خاصه. كيف؟ هل يفهم من ذلك ان يخرج على شيخ باقوال مثلا؟ لا، مو مساله الشيخ، لكن قصد الانسان المتعلم لا يجمد على مذهب من المذاهب، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن توه رضيع، يرضى من ثدي، ما هو يأكل من كل طعام. بينهما فرق بين المتعلم وبين إنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم. شيخ الامتحان اذا كان القسم الاول يسمع قبل ان يبدا الامتحان، قبل ان يدخل الجرس، والثاني بعد عند ان يبدا الامتحان. طيب يا شيخ، لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه الشجامه، وصلى الله على محمد. نعم. سؤال الطالب يا اخي، كان الامتحان لو ساله قبل ان يرن الجرس تذكر معلومه نسيها. المهم انه قبل ان توزع الاسئله ما في باس، هذا لا باس به، لكن بعد ان توزع الاسئله ما يمكن، لو سأله لا يجيب. نعم. وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل وأن يعتني وفي الحديث بأل في الحديث أي. ها أي. بأل ها أي بدون أل عندي أنا بدون أل ظهرها بأل أحسن. وفي الحديث النهي وأن يعتني بتحصين الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء. الأغلطات معناه المسائل التي لخفائها وغموضها يغلط فيها الناس كثيرا، بحيث يسأل عن مسائل معقدة إما في الفرائض وإما في الوصايا أو في غيرها، المهم التي يغلط فيها الناس كثيرا، أو في الرضاع أيضا دائما تأتي غلطات في الرضاع، فهذه ينهى عنها. نعم. عندي يقول قال المنذري وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن سعد. وأن يعتني بتحصين الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه وإلا فلينسخ. ولا أن بعض الناس إذا نسخ الكتاب رسخ في ذهنه، يعني مثلا إذا نقل كتاب هذا النقل أفيد له من تكراره 100 مرة ويثبت حفظه بالنسخ، فإذا رأى من نفسه ذلك فلا بأس أن يشتغل بنسخ. نعم. كيف؟ حصلت بالشراء ولا يشتغل بنسخ، يعني حصلت بالشراء لأن الاشتغال. اي نعم، اشتغل بالعلم اهم. كيف هذا الماء؟ هذا مراد ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضي مع امكان تحصيله رحمه الله، بشرط ان الخط يقرا، فهو ان اراد بقوله بتحسين الخط ما فوق الحاجة فلا بأس، لكن إذا كان خطه لا يقرأ لا بد أن يحسنه. نعم. ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا. الاستعارة، ولا يرتضي الاستعارة، ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه،

وأحال الأمر فيه على غيره كان في المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذه الآثار هل هي في عموم المسائل أم في مسائل المشكلة؟ أن هناك مسائل يعرفها صغار من بنية العلم. إي نعم. وربما سئل الإنسان عنها، فهل يقول في هذه المسائل أم مسائل؟ طبعا هذه قراءة يعني قضايا أعيان، ربما يكون في وقت يرى أن المصلحة الإمساك. لكن عموما يا شيخ القائد يمشي عليها قارة الطالب العلم أن يحرص على أن لا يفتي إلا إذا خاف شيء. إذا كان السائل مضطرا فليفتي لا بد من هذا إذا كان عنده علم، وإلا كل ما سلم هو أسلم. لكن هل يسلم من يعرف أنه ليس في البلد إلا أناس جهال يفتون بغير علم؟ ما يسلم. ولا أخلاص خاص مثل ما قال أبو حنيفة: لهم المهنة المهنة وعلينا الوزر. نعم. حفظك الله. يكثر أحيانا بعض العلماء أن يسأل بعض الناس في بعض البلاد فيقول له ارجع إلى المفتي عندك في بلدك، هل لهذا ضابط معين رد الفتوى من قبل المستفتي أتى إلى هذا العالم؟ أما ما فيه خصومة، ما فيه خصومة فالإنسان الأحسن أن لا يفتي، لأن المستفتي لن يذكر حجة الآخر، وإذا أفتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسدة. ذهب يقول فلان أفتى بكذا، ثم ربما يقولها في حال المحاكمة عند القاضي، فهنا الأولى أن لا يجيب. هذه واحدة. ثانيا، أحيانا يكون الإنسان في دائرة ويفعل شيئا تعرف انه ما لا يجوز او مكروه على الاقل، فياتيك واحد من هذه الدائره يسال، والرئيس اللي فوقه هو الذي سن هذا الامر، هذا ايضا لا تفتيه، لانك اذا افتيته ذهب ينازع ولي الامر الذي فوقه بفتواه. مثال ذلك، مثلا هذا انسان جاء يسال يقول: نحن نصلي في الدائره دائرتنا والمسجد قريب منا، هل يجوز او لا؟ هنا لا تجب، سواء كنت تعتقد ان الواجب الجماعه في اي مكان او ان الواجب ان تكون في المسجد، لا تجب. ليش؟ لانه سوف ياخذ فتواك سواء مكتوبه ولا شفويه، سوف يأخذها إلى هناك وينازع ولي الأمر، وربما يكون ولي الأمر مستندا إلى فتوى من عالم آخر وماشي عليه. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يحترز في مثل هذه الأمور. نعم. نعم، لا بأس، ما في مانع. يعني إذا سئل الإنسان وما عنده ليس عنده علم لكنه قد علمها من عالم معتبر، فليقول قال فلان كذا وكذا، ويكون هذا راويا لا مفتيا. نعم. كثيرا ما تتشابه المسائل وقياسها شبه جلية أو مساوية، فهل لطالب العلم إذا اتضح له قياس بعض الصفات أن يفتي من يسأله؟ ولكن كما قلت لك، الإنسان اللي عنده أهل، فهذا متأهل يعني عنده أهلية لهذا، فلا بأس يسأل، لا سيما إذا كان هناك ضرورة ليس في البلد أحد. وأنا أرى أن طالب العلم الصغير أن تحرز عن الفتوى أحسن بكثير. نعم. ما رأيك بالمذاكرة ليلاً؟ يعني يسهر طول الليل وفي النهار ينام.

لا أبدا، هذا لا يجوز، هذا ليس بمأمون إطلاقا. أنا ظننت مسائل أخرى حقيقة. بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما انضبط، لكن أنا بنفسي ضابط نفسي ما يكون. لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا، هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية؟ ما يأمن. ولكن بعض العلماء قال بهذا، ما سمعت عنه قال بها، ولو قال بهذا فهو غير صحيح. أما مسائل أخرى يعني سد الذرائع يمكن، مع أني أنا أرى أن الاحتياط أن لا يفعل، يعني كيف يقضي الله يوم القيامة إذا قال لو حرمت على عبادي كذا وأنت تفعل؟ والأموال لا يدخل، لا أبدا، الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم تقسيم الفتوى يا شيخ، مثل ما ذكر النووي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من بلغ عني ولو واحد. بلغ عني. اي نعم. قال يا شيخ قدمنا الانسان وثق من نفسه وعلم ان الفتوى انها من احكام الشرع، وجاء واحد محتاج الفتوى. اي بيجينا ان شاء الله يا سليم، بيجينا ان شاء الله ما تقر به عينك وتطمئن اليه نفسك. في المجتهد الثاني اللي غير مستقل، كلامه في المجتهد المستقل، ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم يا الوهاب. نعم عليك يا شيخ، انا ارجح ما قلناه الشيخ في عدم اشتراط الشيخ المفتي نحن نستطيع في إجماع المسلمين على أن الفاسق لا تصح فتواه. يا شيخ إذا خرجنا من هذه البلاد أكثر العلماء أكثر من يفتي حالق للحية، فلا يبقى له مفتي في أكثر البلاد. أي هذه مشكلة، أنا قلت المشكلة هذه مشكلة جدا. يعني مرجح مكتب. نعم، هو إذا صح الإجماع ما يمكن نخرج عن الإجماع، لكن ما أظن يصح الإجماع في هذه المسائل. وربما يكون بعض المفتين الذي تشير إليهم يرون أن حلق اللحية لا بأس به. والدخان. ها؟ وكذلك الدخان. مكروه. وكذلك إسبال الثوب. كل هذا عند بعض الناس ما هي شيء. يعني ليس حرام. نعم. بارك الله. هل الفرق بين المفتي المطلق والمجتهد؟ إيش؟ هناك فرق بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق. إي. المجتهد أوسع. أوسع من المفتي المطلق، لأنه يكون عنده ملكة يستطيع أن يرجح ويعلل ويدلل بخلاف المفتي. شيخ بارك الله فيكم، إذا كان المفتي معروفا باستهزائه بأهل السنة، بإيش؟ باستهزائه بأهل السنة أو الملتزمين بالسنة، كمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته أو كذا، ويظهر يعني منه الاستهزاء بمثل هذه الأمور، فهل تقبل فتواه أو يستفتى؟ في ظني أن يقال إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم، سواء فاسق ولا غير فاسق، إذا وثق إلى بفتواه أخذ به إذا لم يوجد غيره، لأنه لا شك أن هذا الإنسان اللي عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عام ينتصره في الطريق، ولا ماذا تصل إذا كان لا يوجد في هذه البلاد إلا هذا الطراز؟ نعم. لا، هذه لا يفتي من لم يعرف عرف الناس في الأمور التي تحتاج إلى معرفة العرف، لكن في مسائل الصلاة الركوع السجود القراءة ما تحتاج إلى عرف، لكن في المسائل العرفية تحتاج إلى الرجل العرف لا بد أن يعرف. نعم. مخير.

بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن، فتجده يعتمد على ظاهر السند ثم يصح، أو على ظاهر السند ثم يضع، مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتباره. لهذا من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه مسألة تفوت بعض الناس. لكن شوف أوضح من ذلك، ربما أدلة بأحكامها ما تصل. على كل حال يمكن هذا ما دام الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم حديث الطاغوت يمكن هذا. من يقلد الآن؟ يعني بعض الطلاب أنا سمعت يقول أنا إذا قضيت علي مسألة فلست حنبلية لست شافعية إنما أنا عثيمينية. يقول لهم لا يفعل. طيب هو كلامه الآن يعني قريب جدا من الصواب. يقول هذا الإمام وصله بعض أشياء ما لا لا أبدا أبدا، استغفر الله وتبوليه. يقول له استغفر الله بس. احنا مثل إذا قطعت تمر من تحت النخل. على كل حال ما هي المسألة عدل لي أنا أو غيري، إنما المسألة ربما يطلع مثل المتأخر على شيء لما طلع المتقدم، هذا ممكن ما ينكر هذا، لكن الغالب أن علوم الأولين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد، هذا الغالب. نقول هذا في حال قلب المتقدم. نحن لا ما نقول قلب المتقدم. أخشى يروح الواحد قال فلان وهو ما يدوش. نعم. قلنا أن شيخ يوسف نعم. المقيم كان يرد في إعلام الواقعين يرد باب الخلاف أحيانا عن بعض الإمامية وبعض أهل الأجسام. ايش؟ يورد الخلاف احيانا عن بعض الاماميه او عن بعض المعتزله، يورد مثل هذا الخلاف شيخ وذكره يريده ولا يعتد به، ما يعتد به، ربما يريده اذا اذا اذا كانت المساله. انا اذكر من هذا مساله الطلاق الثلاث، أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا، لا واحدة ولا أكثر، يقول أن هذا ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا. هو يقصد بذلك التقوية. أنا لا أبن، هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، يعني أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله. القاعدة التي نقول أن عامة كل بلد تبع العلماء. نعم. أن تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب على العام يتبع الرخص، فمثل يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء أحله، ما يمكن هذا. أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء أحله، هذا لا يمكن، معناه يفرق نظام المجتمع. أبدا، أنا أرى أن العوام لا يخرجون عما عليه علماءهم أبدا، وهذا ما رأيته في كتوى للشيخ عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظنه في الدخان، قال لا، قال العام يقلد علماء بلده. نعم. نعم. هل الذين يقولون بعدم جواز التقليد يقولون بحرمة الحديث؟ لا، ما أظن، لا هذا كما علمت ليس تقليدا في الواقع، ليس ثقيلا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا. والآن لهذا أيضا عند الشافعية ربما من هذه الصلاحات اللي عندهم ما نعرف نحن. نعم إيش؟ إيش؟ آه فقيها نفس بمعنى أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي يظهر لي من معناه. علمهم يوجد لأنه علم مبني على علم السابق يكون مقدم. إذا بهذه الشروط أنهم ذكروا ما هم مقدم؟ لا يمكن أن يوجد، يمكن فيما سبق يعني فيما يأتي ولا أما ما يأتي ما نأتي لأن عند الله لا يمكن أن يبني إلا على علم المتقدمين. إذا بنا يكون مقدم. لا يعني ياخذ اقوال العلماء الاولين ويرجحها بالادله يكون مستقلا، ما في شيء. اجل معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابه اليوم حتى الان ما هو مستقل. الشيخ الاسلامي ماذا يقول في المستقل؟ نعم الشيخ الاسلامي والله ما اظن مستقل، ولا شك انه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب الى امام هو مستقل، هو ينتسب الى امام ويتكلم عن الإمام أحمد ويبني فقه على مذهب الإمام أحمد. نعم نجاري. بعض الطلبة يعني يقول أن هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله يعني قد تكون أنزل الله بها من سلطان. إيش؟ يقول أنها شروط هذه ليست واجبة التقيد بها، وكان السلف يأخذون من أمهات الكتب كالـ هذا يقوله من يقول أنا من وجلاء وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون، من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا، ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.